إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم نختم الكلام على المستحاضة ونجعلها أصلا لأصحاب الأعذار. تكلمنا الأسبوع الماضي وبينا على المستحاضة وكيفية التلفيق لها، وأن المستحاضة التي استمر لها الدم بصفة أو نوع واحد، هل هذا قيد؟ المستحاضة التي استمر نزول الدم سيلان الدم معها بصفة ونوع واحد، هل ده قيد؟ لا، لازم يكون قيد يا باشمهندس، ولا مش لازم؟ ريما، هو نعم، هو احنا نقول أصالة مهم ان الدم يستمر ولا ينقطع، هذا معنى الاستحاضة. ولو انقطع، لو حدث الخلل والنقاء بينهما اقل من فترة النقاء المعروفة، فيعتبر هذا من الاستحاضة. قلنا في الاستحاضة النساء اصناف ثلاثة: الصنف الاول مبتدئة، الصنف الثاني مميزة، الصنف الثالث معتادة. وبينا اصناف هذه الاحوال واحوال هذه الاصناف بيناها كلها. اليوم ان شاء الله سنتكلم عن مسألتين او ثلاث مسائل، ننهي هذه المسائل الثلاثة باذن الله. المسألة الاولى هي ان المستحاضة في المذهب، المستحاضة تصلي بالوضوء الذي تنتوي فيه على ما رجحنا تنتوي فيه استباحة الصلاة ولا رفع الحدث. اجيبه، لما لا نقول تنتوي رفع الحدث؟ حدث مستمر، خروج الدم مستمر لا ينقطع، فإذا هي تنتوي استباحة الصلاة. ففي المذهب يقولون تصلي بالوضوء فرضا واحدا ولا تجمع معه فرضا آخر، لا يجوز، لا يصح. إن صلت فرضا، يعني نقول مثلا إن أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر تقديم لعلة ما، لحرج ما أو تأخير، فنقول تتوضأ للظهر وتتوضأ للعصر. فإن توضأت وضوءا فصلت الظهر بهذا الوضوء وصلت العصر، فصلاة الظهر صحيحة وصلاة العصر باطلة. لما؟ لأن في المذهب يقولون أنها تصلي فرضا واحدا بهذا الوضوء الذي هو يعتبر من باب الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فتصلي الفرض وتصلي ما يتبع هذا الفرض، لأن التابع تابع يأخذ حكمه، فهي تصلي الفرض وتصلي النوافل. أما أن تصلي فرضين فلا. وخالف في ذلك الإمام أحمد والإمام حنيفة، قالوا بأنها لها أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، لها أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، لأن بعض الحنابلة يرون أنه رافع وليس بمبيح، يعني هو رافع الوضوء هذا يرفع الحدث، صحيح أنه لا يرفع الحدث، الدم نازل. والقول الثاني أو الثالث هو أصول المالكية، المالكية يرون أن المستحاضة إذا توضأت رفعت حدثها، ويبقى الوضوء معها والطهارة معها إلى أن ينتقد الوضوء بإيش؟ بشيء آخر غير سيلان الدم، يعني بخروج ريح مثلا أو قضت حاجتها أو حدث مثلا تفكير أو مباشرة مع الزوج فحدث نزول، فده الذي ينتقد به الوضوء. أما وقد تطهرت وتوضأت فلا نقول أن وضوءها ينتقد إلا بناقض صحيح غير سيلان الدم والاستحاضة. والصحيح من الأقوال الثلاثة وقول المذهب، الصحيح أنها إذا توضأت لصلاة لا تجمع مع هذه الصلاة صلاة أخرى، لا يصح لها ولا تصح الصلاة. لما؟ للأثر والنظر. أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة في حديث الاستحاضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، قال توضئي لكل صلاة، وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب وعلى الإطلاق، بمعنى أن السلام يبين لها توضئي إذا جاءت صلاة الظهر، توضئي إذا جاءت صلاة العصر، توضئي إذا أذن للمغرب، توضئي إذا أذن للفجر أو للعشاء، لأنه قال توضئي لكل صلاة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا ظاهرة على أنها كل صلاة لابد أن تتوضأ. والأمر الثاني النظر كما قلنا، الوضوء هذا مع وجود الدم وخروج الدم، لأن أي خروج دم من السبيلين ينقض الوضوء، فخروج الدم مستمر، فالناقض موجود، فإذا كان الناقض موجود فإذا الحدث لا يرتفع، الحدث مستمر، فهذا مبيح وليس رافع، يعني هي تستبيح بذلك الصلاة وليس رافعا للحدث، وهذا الراجح الصحيح. يبقى إذا الراجح الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وتصلي ما شاءت من النوافل، تصلي الظهر فتصلي السنة القبلية والسنة البعدية وتصلي النوافل المطلقة كيف ما شاءت، لكن عندما يأتي وقت الصلاة الأخرى لابد أن تتوضأ وضوءا آخر. فرع عن هذه المسألة، لو كانت المرأة تقول خلاص هذا المذهب هو المذهب القوي وهذا الحديث توضأ لكل صلاة سأتوضأ، فتوضأت لصلاة الظهر، أتاها شغل يشغلها عن الصلاة، فبقيت مدة إلى قبيل آخر وقت الصلاة، فهل لها أن تصلي بهذا الوضوء أم لا؟ فهمت المسألة؟ بمعنى رأس المسألة أنها توضأت لكنها تأخرت عن الصلاة، وهذه المسألة مشكلة. ليه ليش مشكلة؟ ما يتوضأت، لأن الناقد موجود، الناقد موجود أصالة، نحن قلنا لا يرفع الحدث، فلذلك أشكلت. فالمسألة عند العلماء أنها لو توضأت وهذا الوضوء ما صلت به، ما تبعته بالصلاة، بل تأخرت إلى آخر الوقت، فصلت بهذا الوضوء، صلاتها صحيحة أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا تصح الصلاة، لابد أن تجدد الوضوء. لما؟ قالوا لأنها أصالة لابد إذا كانت استباحت الصلاة بضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والوضوء هذا ليس برافع للحدث فيبقى الحدث دائم، فلابد أن تتوضأ وضوءا ثانيا. والصحيح الراجح في ذلك الوجه الثاني، وهي أن الصلاة تصح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة عند أول الوقت؟ فإن لم تصلي في أول الوقت فصليت في آخر الوقت عليك أن تتوضئي مرة ثانية؟ لا، هو وضوء واحد، قال توضئي لكل صلاة. والقاعدة عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة أكمله، ينزل منزلة العموم في المقال. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إذا توضأت لصلاة الظهر سواء صليت في أول الوقت، في وسط الوقت، في الوقت الموسع، في الوقت المضيق، فصلاتك صحيح، لأنه قال توضأي لكل صلاة. يبقى هذه الفرع الثاني، فأنها لو توضأت صلت في أول الوقت أو في آخر الوقت. فيها وجهان، الوجه الراجح الصحيح في المذهب هو أن صلاتها صحيحة. الفرع الثاني انقطاع الدم عن المرأة المستحاضة، كانت تسج سجا فشفاها الله جل في علاه فانقطع الدم. نقول له أحوال، انقطع الدم قبل وجود أو دخول أي وقت للصلاة، فنقول إذا انقطع الدم لا غسل عليه ولا يجب عليه الغسل. يجب. ليش يجب؟ لا، هو الصحيح أنها لا تغتسل. ليش لا تغتسل؟ لأن هذا ليس بحيض، الحيض مرتبط بالقطاع إيش؟ دم الحيض، وهذا دم استحاضة، لا تغتسل، لا غسل عليها. فإذا انقطع الدم تغسل المحل فقط، تغسل المحل وتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة أو بقطنة فيها مسك، تتبع أثر الدم، وإذا دخل الوقت عليها أن تتوضأ للصلاة، وإذا دخل الوقت الثاني عليها أن أجيبه، عليها أن تتوضأ مرة ثانية، وقد ناموا والحمد لله أنهم ناموا. ها تتوضأ؟ لا، غير ملزمة أنها تتوضأ، لأن الناقد غير موجود، فهي على وضوئها، لو أراد أن تصلي لها أن تصلي بهذا الوضوء. إذا انقطع الدم لا غسل عليها، تغسل المحل فقط، وتتطهر بقطنة فيها مسك، وتتوضأ وضوء واحد للصلاة، وتبقى به إن أرادت أن تصلي به. الحالة الثانية لا تخلو من أحوال، الحالة الثانية ينقطع الدم بعد السألان، ينقطع الدم وقت الصلاة، ينقطع الدم وقت الصلاة، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن تكون قد توضأت ودخلت في الصلاة، فإذا توضأت ودخلت في الصلاة وانقطع الدم شعرت بذلك، انقطع الدم ما في دم بينزل، ما حكم هذه الصلاة؟ هذه واحدة. الحالة الثانية انقطع الدم بعدما توضأت، توضأت والدم سايل، توضأت وقبل أن تكبر بدقيقة انقطع الدم، هل تبتدئ الصلاة أم لا؟ طيب، الحالة الأولى إذا دخلت في الصلاة وقد انقطع الدم، وهي دخلت بالوضوء الذي كانت تستبيح به الصلاة، تتم صلاتها على ذلك. وهذه ممكن تكون مفرعة على مسألة المتيمم الذي رأى الماء حين الصلاة، فالصحيح أنها تتم صلاتها على ذلك. الحالة الثانية أنها قد انقطع الدم بعدما توضأت، هي توضأت أتت بالوضوء والوضوء استباحت به الصلاة، لكن قبل أن تكبر انقطع الدم، فهذه لابد أن نلزمها بالوضوء. نقول لأن وضوءك الأول غير معتبر، وضوءك الأول غير رافع، هو هذا الوضوء كان لضرورة، والضرورة قد ارتفعت، السبب سبب الترخيص، سبب الرخصة قد اندفع وقد ارتفع، فإذا ارتفع سبب الرخصة فلا رخصة، وكما قلنا الحكم يدور مع التي حيث دارت، إذا وجدت النقاء فوجب عليها أن تتوضأ الوضوء الصحيح الذي تنتوي فيه استباحة الصلاة ورفع الحدث. فإذا انقطع الدم قبل أن تكبر وجب عليها أن تعيد الوضوء، فإذا صلت بهذا الوضوء قلنا الصلاة باطلة، ولابد أن تعيد الصلاة، تعيد الوضوء ثم تعيد الصلاة. آخر مسألة من هذه المسائل أو قبل الأخيرة وطئ المرأة المستحاضة. هل يجوز للرجل أن يطأ المرأة المستحاضة أم لا؟ المرأة التي يسيل دمها، وهذا الدم دم إيش؟ طبعا هذا دم حي صح؟ دم إلا إيش الفرق بينهما؟ في فرق؟ ده هو أهم شيء الفروق هذه كما سيأتي. وطئ المرأة المستحاضة، أما في المذهب فقالوا يجوز للرجل أن يطأ امرأته المستحاضة، يجوز للرجل أن يطأ امرأته المستحاضة ولو سال الدم على ذكره أو على فرجه، سامحوني بالتعبير، ولو سال الدم على فرجه له أن يجامع امرأته وهي مستحاضة. واستدلوا على ذلك بالوجود أكثر من 17 امرأة كانت مستحاضة في عصر وسلم، وكان الأزواج يجامعون النساء وهن فيها على هذه الحالة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستفيد الصحابة. لو كان حراما فالله جل في علاه الذي يطلع على الغيب، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، سيشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع أن يبين أن هذا حرام. فالوجود يدل على الوجود مع الإقرار الشرع يدل على الجواز. هذا في المذهب، وهذا قال به ابن عباس وابن عمر وكثير من الصحابة. أما ابن سيرين والنخعي وهو قول عائشة وقول الإمام أحمد، قالوا لا يجوز وطئ المرأة المستحاضة. سنبين الأدلة من الطرفين، واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة أولا قول الله تعالى، قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، قال فأمر الله باعتزال النساء في المحيط. ما وجه الدلالة للحنابلة ومن وافقهم من هذه الآية؟ نقول لطالب العلم المجد إيش بيفعل؟ يأتي بالدليل ثم يعرف وجه الشاهد ثم يعرف وجه الدلالة، هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم، والله ليس بعلم. وكما قال شيخ الإسلام ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، لا، كثير من بادي الرأي يعرفون ذلك. العلم أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، تعرف موارد النزاع وكيف ترد وترجع. وجه الدلالة أن الحنابلة من هذه الآية صاحب الحديد الدم، لكن هنا دم مقيد، قال يسألونك عن الدم صح؟ لا، الآية قالت يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، في دم المحيط، فده دم الحيض. وجه الدلالة من هذا سعيد تابع، لا يعني أيضا ما أنت تضرب بسهم معه، هات الفند أحسنت، لا فضة فوق، هذا إلحاق، هذا إلحاق وقياس بجامع الأذى، أحسنتم. أيوة هيأتي بها، أنت قلت أذى، طب إيش الأذى؟ إيش الأذى؟ هم أصالة وجه الدلالة أنهم ألحقوا قياس، قاسوا دم الاستحاضة على دم الحيض لأنه أذى، وهو أذى مستقذر صحيح ولا لا؟ فقالوا إذن الآية دليل لنا على أنه يحرم مجامعة المرأة المستحاضة. الدليل الثاني الذي استدلوا به في هذه المسألة، قالوا دم الاستحاضة مستقذر، فإن كان دم الاستحاضة مستقذر فإن النفس تعاف، فلا يصح للإنسان أن يقترب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، حتى أن الشافعي لما نظر أحمد قال الكلب له أن يعود في قيه، قال ليس لنا مثل السوء. فالصحيح أن هذه كما قلت لأنه مستقذر فالناس تعافوا فلا يجوز، ولكن الحرمة أخف من حرمة الالتقاء في الحيض. الثالث قالوا بأن المجامع للمستحاضة والدم يسيل هذه مباشرة للنجسات، وهذا بالاتفاق أن دم الاستحاضة دم نجس، فقالوا دم الاستحاضة دم نجس ولا يجوز مباشرة النجاسات بالاتفاق، فإذا لا يجوز أن يجامع امرأة لأنه سيمس أو سيباشر بفرجه النجاسة وهو دم الاستحاضة. هذه الأدلة التي استدل بها الفريق الأول. أما أدلة المذهب فكثيرة، منها قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذا الفريقان يستدل كل واحد منهم بهذه الآية، لكن ما وجه، شوف الفارق بقى في العلم، ما وجه الدلالة بقى عند الفريق الثاني في الآية؟ أحسنت، بس في الآية باشمهندس هو هذا، هم يقولون قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في الدم ولا في المحيض، قيده بالحيض والاستحاضة بالاتفاق بيننا وبينكم أن هناك فارق بين الاستحاضة والحيض. قالوا بعيدا أوجه الدلالة من آية أن الله أوجب اعتزال النساء عند نزول الحيض والاستحاضة غير الحيض بالاتفاق، وهناك فوارق كثيرة كما سنبين، فأن القياس قياس مع الفرق. الدليل الثاني لهم الأصل إيش؟ الأصل الحل، هو الأصل أن يدخل المرء على زوجته فيحرم عليه أن يجامعها، ده الأصل. حرام أن يجامعها حتى يستشهد شهود صح ويسترضيها بأموال، صحيح ولا لا؟ إيش الأصل؟ الأصل الحل. فإذا كان الأصل الحل فلا مانع من هذا الحل إلا بدليل صريح صحيح، ولا دليل صحيح ولا دليل صريح يمنع المرء أن يأتي امرأته إلا في الحيض، وهذا ليس بحيض. إذن التدلل بالأصل، الأصل الحل ولا يمنع إلا بدليل صريح صحيح كما قلنا. الثالث الوجود، أن الصحابة طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف كانت تحت امرأة مستحاضة، حمنا بنت جحش كانت لما قال صلى استحاض فلا أطهر، وكانت يعني كانت الاستحاضة شديدة عليه، ومع ذلك كان يجامعها طلحة ولا ينكر عليه ذلك. فكما قلت بلغت النساء أكثر من 17 امرأة كنا بهذا الوصف، وكان الرجال يجامعون نساءهم وهن على هذه الحالة، فالوجود يدل على الإقرار الشرعي، وهذا الراجح الصحيح. إذا كان هذا الراجح صحيح وأنه يجوز للمرء أن يجامع امرأته وهي مستحاضة، فالأولى لا، الأولى ترك الجماع. لما؟ حتى لا يستقذر المكان، وحتى لا تحدث يعني بين الرجل والمرأة الوحشة، فالأولى ألا يفعل. إذا حدث له التوق فله أن يفعل ذلك، فالصحيح الرارح أنه يجوز، مع أننا ننصحه بأنه يمتنع، لكن الصحيح الرارح أنه يجوز له ذلك. والرد على من خالفنا فنقول أولا الآية ليس لكم فيها ثمة ناقة ولا جمال، ما لكم دليل في هذه الآية؟ لما؟ لأن الآية تتكلم وتدور حول الحيض ونحن نتكلم في الاستحاضة، فهي بعيد عن النزاع، والاستحاضة والحيض الفرق بينهما بعيد كما بين السماء والأرض. الأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو مباشرة النجاسات، قلنا نعم مباشرة النجاسات لا تجوز إلا لحاجة، وقد وجدت الحاجة، لأنه قد جاء الشرع يبيح له أن يأتي امرأته، ولن يأتي امرأته إلا بأن يباشر، فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فلا يحرم عليه ذلك، لأنه من باب الوسائل، لأنه من باب الوسائل. وإلا فإن الشرع قد أباح للرجل أن يباشر النجاسات عند قضاء الحاجة وعند الخلاء عندما يستنجي، لما؟ لأن المصلحة الأعظم هو أن يزيل عن نفسه النجاسات، فهو يباشر النجاسة عندما يزيل عن نفسه النجاسات، فهذا من بابه أولى. فإذا الأدلة واضحة جدا على أنه يجوز للمرء أن يجامع امرأته وهي مستحاضة. آخر مسألة من هذه المسائل ونكون بفضل قد ختمنا باب الحيض، أن المستحاضة أصل أصيل نفرع عليه فروعا كثيرة في مسألة صلاة أصحاب الأعذار. إيش هم أصحاب الأعذار؟ رجل عنده سلس مني، وهذا لن تجدوه ولو على سطح المريخ، تجدوه في القبر كما قال الشافعي. الشافعي قال لا يوجد من عنده سلس مني، ولو ورد من عنده سلس مني سيموت، صحيح سيضعفه ضعفا شديدا حتى ينتهي. فنقول الغرض المقصود الأعذار سلس مني، سلس مذ، سلس بول، أو سلس ريح، هذه أعذار أربعة. فسلس المني لا ندخله لأنه نادر، والنادر لا حكم له، ولن تجده، لأن أنت هتقعد تقعد له فقه وهو بيصلوا عليه، فإيش هيفعل؟ مش هيفعل بها شيء، يعني لن يستخدمها في شيء. الثاني صاحب من صاحب الأعذار سلس البول وسلس المذ وسلس الريح. أما سلس البول وسلس المذ فنقول الشرع الآن قد قعد لنا قاعدة عامة تندرج أنت تحتها، بينا أن الشرع قد أباح للمرأة المستحاضة أن تغسل المحل وأن تتطهر ثم تستذفر، يعني تتحفظ تتلجم حتى لا ينزل الماء، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. صاحب العذر إذا كان سلس بول أو سلس مذ نقول له اغسل المحل الفرج، اغسل المحل جيدا، ثم لابد أن تأتي بلفافة فتلف اللفافة على الذكر وتشد على الذكر بدون إضرار كيفما يكون الأمر عليك هينا، فتشد باللفافة على الذكر ثم تتوضأ لكل صلاة. ويبقى بقى التفريع، هل في كل صلاة يخلع هذه اللفافة ثم يغسل المحل ثم يتوضأ؟ نقول حالتان، الحالة الأولى إن كان المز مستمر، إن كان البول مستمر ويتقاطر، فهذا الرجل عليه في كل صلاة أن يخلع اللفافة ويأتي باللفافة أخرى ويشدها ويغسل المحل ويتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان الأمر شديد عليه جدا ولابد من كل صلاة أن يفعل ذلك، وهذا يشق عليه لأنه في عمل، فنقول له ليس عليك إلا أن تتوضأ لكل صلاة فقط، عليك في أول مرة أن تغسل المحل غسلا جيدا ثم تكون اللفافة بشد موثوق لا ارتخاء فيه، وبعد ذلك ما عليك إلا إذا أذن المؤذن للصلاة في أول الوقت تتوضأ وتدخل في الصلاة، وهذا الوضوء تنتوي فيه استباحة الصلاة، ما تنتهي فيه رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع. فإذا سلس البول أو سلس المذ ماذا يفعل؟ يغسل المحل ثم بلفافة يلف الذكر ثم يتوضأ لكل صلاة، ثم يتوضأ لكل صلاة. وأصل الأمر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، وبين لها أن تستثفر، تستثفر يعني تتلجم حتى لا يتقاطر البول أو يتقاطر المذ. أما سلس الريح فلا غسل فيه. سلس الريح أيضا هذا من أصحاب الأعذار، كيف يصلي من عنده سلس ريح؟ ليس عليه إلا أن يسمع الأذان فيذهب فيتوضأ فيصلي، ولو شعر من فلات الريح، لو شعر بذلك لا شيء عليه. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بأبواب الحيض وهي صلاة أصحاب الأعذار. وهذه فضيلة لابد للرجال أن يشكروا النساء على هذه الفضيلة، لأن أصحاب الأعذار من سلس بول أو سلس مذ ما كانوا يعرفون كيف ولا يتفقهون كيف يصلون إلا بسبب هذه المرة، إنما تنصرون وضعفائكم. فبين النبي وسلم حكم المستحاضة فألحقنا صاحب سلس المذ وسلس الريح بالمستحاضة، ونكون بذلك بفضل الله وبرحمته وبكرمه علينا قد انتهينا من باب الحيض وكتاب الحيض الذي ورم أدمغة الإخوة وأتعب قلوبهم. وطبعا النساء كما هن خرجنا كما هن من الدرس والله المستعان. فنحن نقول من أراد الضبط أن يضبط هذه المسائل فليرجع إلى الأصول الذي أصلناها، ويقسم بالله من أتقنها ما في مسألة من مسائل الحيض ستفوت منه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، نبدأ في كتاب آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ييسر لنا ويتم علينا هذا الخير، هو كتاب إزالة النجاسات. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.